القاضي يبي يحكم بالفسخ، لكن النتيجة هل الزوج يستحق المهر ولا ما يستحق المهر؟ على اصبر، على كلامك أنت ما يستحق أو يستحق؟ ها؟ إيه على كلامك. اصبر اصبر يا رجال، يعني الكلام كلام علم هو بكلام فكر. إيه فهو فعندما نقول صار الآن الخلل من قبله، والقاعدة العامة أنه إذا صار الخلل في عقد النكاح من قبله ما يستحق شيء، لكن إذا كان الخلل من قبلها هي فلا تستحق شيئا. فهذا فائدة أنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولهذا قلنا لذاته بس. ما ها؟ وشلون النكاح؟ يفسخه القاضي إذا عين الزوج، يفسخه القاضي يقول لهم امشي. لكن هذا انت انسانك ودك تاخذ واحدة هذا كيفك. وش الكتابة دي؟ ما اقرأها، ما كتابة ضعيفة. يحبك في الله اي ما يخالف. هذا مقصود الشاطبي بقوله العلم وسيلة الى التعبد، مع ان العلم في اصله عبادة. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت إلا ليعبدون. فالصلاة عبادة، والصوم جميع، ولا فيه في الشريعة شيء ما يكون فيه تعبد، لكن في شيء دنيوي من وجه وعبادة من وجه، وفي شيء ديني محض. فمثلا البيع والشراء في جانب عبادة عندما يمتثل الإنسان وينضبط في بيعه وشرائه امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه، فهذا فيه جانب تعبد. وهذا يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية؟ اقرأ هذا كتاب لا بأس به، زين في كتب كثيرة في مقاصد الشريعة. أقرأ هنا لما أقرأ لها. الشيخ الله أن يقتصر في الدرس على كتاب واحد لسببين. الأول أفضل من حيث الضبط لمعلومات الكتاب. اثنين أفضل للوقت، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله ونفع بكم؟ مش علوها. بسم الله الرحمن الرحيم. لو نبي نمشي على الاقتراحات ما استقرينا على شيء، يعني يجينا اقتراحات كثيرة وحطها عندنا، لأن كل واحد واقتراح. هذا بس أنا هدفي من ذكر يعني الإتيان بالكتب هذه هو تنبيه الإخوان على إن على سعة التفكير في الشريعة، لأنه مو بالغرض أنك تدرس كتاب من الكتب المختصرة هذه، لا، مهم أنك تشوف أن الشريعة لها مجالات واسعة. فمثلا عندك إذا قرأت في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، الكتاب هذا مخصص في جزئية، هذه الجزئية هي مقاصد الشريعة، وأنت إذا تنبهت إلى أن الشريعة لها مقاصد تروح تبحث عن الكتب المؤلفة فيها وتقرأ في بيتك. لأن مثلا جميع الكتب التي أُلفت في حكمة التشريع وفي أهداف التشريع وفي فلسفة التشريع وفي المصالح وفي المقاصد، هذه كلها موجودة في المكتبة، كلها ترجع إلى كتاب وش اسمه هذا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. وبالنسبة للموافقات أنا غرضي منها أن الإخوان يتنبهون إلى أن هذه الشريعة قواعد، يعني جميع أدلتها تصنف، وكل صنف